بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الادب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الكرم قلب المؤمن. انما الكرم قلب المؤمن، وقد قال: انما المفلس الذي يفلس يوم القيامه، كقوله: انما السرعه الذي يملك نفسه عند الفقر، كقوله: لا ملك إلا لله، فوصفه بانتهاء الملك. ثم ذكر الملوك أيضا وقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. ذكر البخاري هنا من هو عن الأسماء سماها النبي بغير العرف الذي تعرف الناس عليه. فالكر وهو حديقة العنب يسمونها كر، إذا كان في أشجار عنب في بستان يسمونه بستان كر. فقال النبي: إنما الكر قلب المؤمن. فسمى الكر، طبعا الكر من النفاسة والطيبة، لأن ثمر العنب، يعني العنب من أشرف وأنفس يعني ثمرات الأرض ومن أفضل الفواكه، لأنه غذاء وقوت ودواء وفاكهة تفكى به، فيسمونه الكر. فقال النبي: إنما الكر قلب المؤمن، قلب المؤمن لما فيه من الطيبة والخلق. العبارة الثانية: كقوله: إنما السرعة قال ليس الشيء بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالسرعة يقول فلان سرعة، يعني أنه مصارع داخل، هذه فعلة تدل على إتقان الصنعة، كما نقول صنع وفعلة وسرعة. ففعلة يعني رجل يعني صاحب فعل، وبرعة يعني رجل بالغ، البراعة يقول برعة. فالنبي يقال فلان سرعة، سرعة يعني يصارع ولا يسرع، ما أحد يقدر يغيره يغلبه. فقال النبي: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فسمى الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد، أما السرعة فيقول هذا ما هو الشديد، يعني هذه قوة بدن. أما قوة النفس وامتلاك الإنسان يملك نفسه عند الغضب، هذا بالفعل السرعة، لأنه يسرع نفسه ويملك نفسه عند الغضب. فقال النبي: لست الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إنما المفلس الذي يفلس يوما. كذلك المفلس، فإن المفلس في عرف الناس من الذي نار له ولا غيره، عنده فلوسه. والفلوس الواحد عنده فلوس، ليس عنده إلا فلوس، ما عنده أوراق نقدية، هذا يقولون في مفلس، يعني ما عنده من المال إلا فلوس. فيسمونه فلان أفلس، يعني ما أصبح من أهل الدنانير ولا من أهل الدراهم، وإنما من أهل الفليسات، وهذا خلاص يعني. فالنبي سمى المفلس غير، لا مفلس الدنيا، لكن المفلس حقا مفلس الأرض. قال: أتدرون من المفلس؟ فقال رسول الله: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، اللي ما عنده دنانير ولا دراهم، هذا المفلس. فقال: ولكن المفلس رجل يأتي يوم القيامة بصيام وزكاة وحج، لأنه عمل صالح له حسنات، ولكنه يأتي وقد لطم هذا وقتل وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فله له جرائم كثيرة، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. فهذا المفلس اللي رصيده أقل من الدين، إذا كان واحد عنده رصيد عنده 1000 دينار لكن مدين ب2000 دينار خلاص يصير مفلس، فهذا الرصيد ما يكفي الديون التي عليه. فكذلك المفلس يوم القيامة رجل له رصيد من الحسنات، عنده حسنات لكن الدين اللي عليه للآخرين أكثر من هذا، فهذا الذي قتلوا حياخذ من حسناته، وهذا الذي شتموا حياخذ من حسناته، وهذا الذي لطمه ياخذ من حسناته. بعدين يفنى الحسنات، الرصيد الذي كان عنده يفنى. بعدين خلاص حملوه الدين بقى، يؤخذ من سيئاتهم ويطرى عليه ثم يطرح في النار. فالنبي قال هذا المفلس حق. اما المفلس في الدنيا اللي هو الذي نار له ولا جرح، لكن المفلس يوم القيامه من تفنى حسناته في سداد ما عليه من الحقوق للعباد، ثم بعد ذلك ياخذ من سيئاتهم ويطرح في النار. فهذا ايضا سماه المفلس. كذلك لا ملك الا لله. بالنسبه للرسول قال لا ملك الا لله، وهذا نفي عن ان يكون لاحد ملك، ولكن لا يمنع هذا ان يسمى من له ملك في الدنيا ملك، قد يسمى ملك، لكن ليس ملكا على الحقيقه، ملك عاري، ملكه عاري، لان يعني الملك اللي عنده مو ماله، هذا الله ملكه اياه وينزعه وقت ما يشاء، اذا هو عارية. يعني ملك كل من يملك في هذه الدنيا انما ملكه يسمونه ملك عاري، يعني ملك عارية. والعارية اللي هي انت تستعير شيء ومو ملكك، لازم ترده لصاحبه، فسيرد الى صاحبه. فملك اي ملك في الدنيا ولو ملك الارض كلها عاري، بعد شوية هيروح عنه. قل اللهم مالك الملك الحقيقي، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالرسول قال لا ملك الا لله. نعم هذا الملك الحقيقي، ولكنه جاء في لسان النبي صلى الله عليه وسلم الملك، وجاء في كلام الله تبارك وتعالى الملك، لكنه ليس ملكا به. وقال الملك ائتوني به، ملك مصر. وقال الله يقول وقال الملك ائتوني به، من الملك هذا؟ ملك مصر. وهل هو ملك حقيقي؟ لا، هو مالك ملك عالي. نعم، فقد يسمى ملوك الدنيا تسمى ملوك، لكنها ليس ملكا عن الحقيقة، وإنما هو ملك عالي، الملك الذي عنده عالية وتؤخذ منه. نعم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. وكذلك الله قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، من كلام بلقيس. وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وهو مقر يعني جاء إقرار على كلامه هذا، إن الملوك إذا دخلوا قرية يعني غزاة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. نعم، يقولون الكرم عن الناس إنما الكرم قلب المؤمن، لأن قلب المؤمن قلب نفيس كريم، فيه طيبة وخلق والإخلاص لله تبارك وتعالى ويرجو منه العمل الصالح. فقلب المؤمن هو الكرم على الحقيقة، هذا الذي ينبغي أن يسمى كرما. نعم. باب قول الرجل أبي وأمي. فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد، عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي، أظنه يوم أحد. نعم، يعني هل يجوز متى يقول الإنسان مثلا شخص يفديه بأبيه وأمي، يقول أفديك بأبي وأمي، إذا كان رجل عزيز أو شخص عزيز يقول له أفديك بأبي وأمي. يقول عن ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حديث علي بن أبي طالب، يقول: ما سمعت أن النبي فدى أحدا بأبيه وأمه إلا سعد، سعد بن أبي وقاص. فإن النبي قال له في يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. النبي يفديه بأبيه وأمي، يقول له ارمي، يعني ارمي القول. وكان سعد رامي، يعني يرمي بالسهم. قال له ارمي فداك أبي وأمي، فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أباه وأمه وفداه بأبيه وأمه. نعم. باب قول الرجل: جعلني الله فداك. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. لا إله إلا الله. باب قول الرجل لغيره: جعلني الله فداك. ومعنى جعلني الله فداك يعني أفديك بنفسك. يعني إن كانت يعني مصيبة أو كارثة أنا أتيك، يعني أقدم روحي فداء لك. فيقول هذا قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له فديناك بآبائنا أو أمهاتنا أو فديناك بأرواحنا. وذلك لما قال النبي إن الله، النبي كان يخطب خطبة آخر خطبة يعني خطبها، فقال إن رجلا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فطبعا الناس قالوا وما يبكي هذا؟ يقول ايش حق ابو بكر يبكي؟ يعني ايش في كلام الرسول؟ الرسول يعني يقول ان رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. يعني ما ماذا في هذا ان رجل ربنا يخيره يقول تاخذ الدنيا كلها ولا يعني تاخذ ما عندي فاختار الذي عند الله. فطبعا لم الصحابه كلهم ما فطنوا مغزى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابو بكر. فطن معنى كلامه وهو ان المخير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وان الله خيره بين البقاء في الدنيا ويعطيه ما يشاء من ملك الدنيا وبين ان يخلد روحه وياتي اليه. يقول طبعا اختار ما عند الله. فالنبي قال وهو جالس قال ان رجلا المنكر رجل النار يعني النبي نفسه، ان رجلا خيره الله بين الدنيا وما فيها وبين ما عنده فاختار ما عنده. فقال عند ذلك ابو بكر بكى وقال فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. فالصحابه بعدين عرفوا لما عرفوا اليد علموا ان ابو بكر افقههم وعلمهم رضي الله تعالى. فالشاهد انه قال نفيك، يعني نفيك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا، احنا ارواحنا وآبائنا وأمهاتنا فداء لك. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك انه اقبل هو وابو طلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفيه مردفها على راحلته، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقه فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمراه، وان ابا طلحه قال احسب اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتيهما أو راحلتهما فركبا، فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قافل من غزوة خيبر من تزوج صفية بنت حيي الأخضر كانت تستوي، ثم النبي تزوجها واعتقها صلى الله عليه وسلم واردفها خلفه، وهم بعض الطريق النبي صلى الله عليه وسلم يعني جت نعس النبي وعثرت الناقه، عثرت ناقه النبي، فلما عثرت ناقه النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرع عنه، يعني طاح النبي على هذه، وكذلك زوجته اللي هي صفيه رضي الله تعالى عنها كان معه بطلحه وراه. فجاء يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليعينه على القيام، يعني فقال له عليك بالمرأة، يعني شوف المرأة رضي الله. فجاء أبو طلحة ألقى ثوبه على وجهه عشان لا يرى، وأخذ ثوب وألقى على المرأة، لأن المرأة لما صرعت طبعا تتكشف، فألقى عليها الثوب حتى هذا، ثم يعني عدل الناقة وربط شدادها مرة ثانية وركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالشاهد ان ابو طلحه يعني النبي يعني دعا له صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول النبي وهو داخل الى المدينه كان يدعو بهذا الدعاء ايبون تائبون عابدون ربنا حامدون، ظل يدعو بهذا الدعاء حتى دخل المدينه. اخر حديث رواه مسلم قال ايبون تائبون عابدون ربنا حامدون، تائبون زيادة الرجوع. نعم. أنه أقبل هو عن أنس بن مالك أنه أقبل هو وأبو طلحة عن النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طلحة هو زوج أم سليم رضي الله تعالى عنه، وهو يعتبر يعني أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنس هو الذي يروي هذا الحديث. نعم. وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته. يردفها يعني تجلس خلفه يعني. نعم. فلما كان ببعض الطريق عثرت الناقة. نعم، عثرت الناقة، الناقة تأثر عثرة معروفة. تقوم يعني تقع على ناقة على رجلها. النبي صلى الله عليه وسلم سرع على الأمام. نعم. فسرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة. وأن أبا طلحة قال: أحسب أقتحم عن بعيره. اقتحم عن بعير يعني اقتحم عن بعير، اقتحم طبعا قذف يعني قذفت به العثرة هذه إلى أمام الناس. نعم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله جعلني الله فداك. قال: يا نبي الله جعلني الله فداك، يعني أفديك بروحي. وهذا الذي وضع البخاري هذا الحديث كما أنه قول الرجل لغيره: جعلني الله فداك يا رسول الله. نعم. هل أصابك من شيء؟ هل أصابك من شيء؟ يعني من تهيئة ظلام طبعا توم. نعم. قال: لا، ولكن عليك بالمرأة. نعم. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها. نعم. فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا. نعم. فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم. فلم يزلوا يقولون حتى دخل المدينة. نختم بهذا الحديث إن شاء الله. باب حب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة، أخبرنا ابن المكدر عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سن ابنك عبد الرحمن. خير الأسماء. هذا حديث أن رجل من الأنصار ولد له غلام فسماه القاسم، والقاسم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أول أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يفنى به، يكنى به وقال أبو القاسم. فلما هو سمى القاسم إذا سيسمى أبو القاسم، كن كنيته مثل كنية النبي. فقال له يعني الصحابة: لا نسميك بها ولا كرامة. قالوا: ما نسميك أبو القاسم ولا نسميك بها، لأن هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كرامة يعني لا كرامة لك، يعني ما جعل لك كرامة أن احنا نكنيك بهذا الاسم الذي اخترته ويصير اختلط مع كنية النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: سمي ابنك عبد الرحمن. اختار له النبي هذا الاسم عبد الرحمن، وذلك ان عبد الله وعبد الرحمن كان جاء في الحديث انهما احب الاسماء الى الله. قال: احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. واما تكني باسم القاسم فان النبي قال: تسموا باسمي وهو محمد ولا تكنوا بكنيتي. يعني لا كنية، كنية اللي هي تتقدم، كنية التي تتقدم بأبا وأم، أبو فلان أو أم فلان، هذه كنية. فالنبي قال: لا تتكنوا بكنيتي، لأن النبي كان ينادى. جاء مرة رجل برضه مسمي بيت فقال: يا أبا القاسم. فالنبي يعني تدار له بيت، فقال له: لا عنيك وإنما أعني فلان. فالنبي قال: لا تسموا باسمي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقال هذا في حياته ومطلقا حياته وبعد مماته، يعني يبدو الله تعالى أعلم أنه في حياته وبعد مماته كذلك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. جزاك الله خيرا.